السلام عليكم يا مس. اللي في سورة العصر، إن كان في سورة في القرآن اسمها سورة العصر، ربنا بيقول فيها إن ربنا أقسم والعصر، اللي هو هنا أقسم بالعصر. والعصر هنا معناها في هذه السورة الظهر، اللي هو مثلا زي المستقبل. وقال تاني إن الإنسان اللي فيه خسر، إن الإنسان اللي فيه خسر معناها لو إن الإنسان مات كافر اللي هو في خص، والناس الفائزون اللي هم هيبقوا مثلا زي اللي عندهم حق ولا عندهم صبر، واللي يعني بينصحوا الناس اللي يعرفوهم بعبادة الله وكده.